الخبر الذي بعده سريعا جدا، يعني أفادت صحيفة التايمز الليدانية نقلا عن مصادر من استخباراتية أمريكية أنه في يوم الجمعة 4/1/2013 ميلادية أن السعودية شنت غارات جوية لمساندة الهجمات التي شنتها طائرات أمريكية بدون طيار على أهداف لتنظيم القاعدة باليمن. هو الخبر ده أتعرض في التلفزيون منذ عدة أيام، وطبعا ده بيوضح معنا أكثر مسألة تحدثنا عنها من قبل. احنا قلنا ان القتال مع الكفار ضد المسلمين كفر اكبر مخرج من ملة الاسلام، وذكرنا الادلة على ذلك. ومن ناحية اخرى يعني هذا يبين لنا ان ما تزعم السعودية من انها بلد الاسلام وبلد التوحيد وبلد اقامة الشريعة الاسلامية فهذا معنى فاسد تماما. ولذا كما قلنا من قبل من الخطأ ان نقصر الشريعة على مجرد اقامة الحدود، يوم انهم حتى الحدود الان اصبحوا غاية في التهاون فيها، ولكن الشريعة الإسلامية تشمل كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فإذا قاتلت دولة تدعى الإسلام مع الكفار ضد المسلمين فإنها تكون دولة كافرة بذلك. طبعا نقصد الذين يفعلون هذا الفعل أو الذين يأمرون به، نقصد الذين يفعلون هذا الفعل أو الذين يأمرون به. وطبعا ليست أولا هذه أول مرة تفعل السعودية ذلك، فإن السعودية كانت قد ساندت جنوب السودان أيام بونجرانج ضد قوات الشمال، ضد حكومة الشمال، وأعطتهم أسلحة. حتى كان من الطريف أن السودان عندما كانوا ينتصرون على الجنوبيين النصارى الذين يريدون إقامة دولة نصرانية قبل أن يتمكنوا من إقامتها حاليا، كان يأتون بالصور للمدرعات والعربات المصفحة عليها النخلتين والسيف اللي هو ايه علم السعودية. فمش عارف نخلتين ليه والسيف ليه، مش عارف يعني. فهذه ليست اول مرة، وهذا طبعا يعطينا انطباعا واضحا عن دور السعودية في العمالة او دور الحكومة السعودية في العمالة مع امريكا. طبعا كل دي النقطة تحتاج الى تفصيل، ولكننا لا نريد الاطالة عليها.